بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: وإن استوطن مكة أفقي بضمتين نسبة إلى الأفق، وهو الناحية من الأرض أو السماء، وهو الأفصح، وبفتحتين تخفيفا، فحاضر لا دم عليه لعموم الآية. فإن دخلها أي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه، أو نواها أي الإقامة بعد فراغه منه أي من النسك، أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد إلى مكة مقيما متمتعا، لزمه دم التمتع، لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضر المسجد الحرام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق أن المتمتع يلزمه هدي، والمرفق يقول دم، وذكر شروطا، منها شروط لكونه متمتعا وشروط لوجوب الهدي. من شروط وجوب الهدي أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهذا هو الأول. ثم ذكر مسألة ختمها بقوله: فلأن حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام. فلو تمتع اعتمر وهو حين أحرم بالعمرة لا ينوي الاستيطان ثم نوى ذلك فيما بعد، فإنه لا هدي عليه، فإنه حينئذ لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فيجب عليه الهدي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه. فلو أحرم بالعمرة في شهر رمضان ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق أو قصر في شوال لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها، فاعتبر في أشهر الحج كالطواف. طيب، وهذا واضح. ومن هذا نأخذ مسألة، وهي: ما لو أحرم بالعمرة قبل رمضان وأداها في رمضان، فلو أحرم مثلا في اليوم 30 من شعبان وذهب إلى مكة وطاف وسعى بعد غروب الشمس، يعني بعد غروب شمس يوم 30، يعني ليلة 1 من رمضان، فإن هذه العمرة لا تعتبر في رمضان، خلافا لمن قال إنها تعتبر، لأن المعتبر وقوع أكثر الأجزاء فيها، وهذا فيه نظر. أرأيت لو كبر للإحرام قبل دخول الوقت هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. نعم، وكذلك العكس، فلو أحرم في رمضان في آخر يوم من رمضان قبل أن تغرب الشمس من يوم 30 من رمضان، ولكنه لم يطف ويسعى إلا بعد الغروب، فلا تعتبر أيضا في رمضان. فالعمرة التي تكون في رمضان أو في أشهر الحج لا بد أن تقع جميع أركانها فيه، من إحرام وطواف وسعي. نعم، يعني في اليوم 30 من شعبان العصر مثل أحرم، ثم ذهب وفي أثناء الطريق غربت الشمس فأدى العمرة، وصل إلى المسجد الحرام عند أذان العشاء وهم يصلون التراويح إلى ليلة رمضان، فطاف وسعى، نقول هذه لا تعتبر في رمضان، لأن الاعتبار بالزمن الذي أحرم فيه، وهو أحرم في رمضان أو في غير رمضان؟ في غير رمضان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه، كذلك العكس، لو أحرم في آخر يوم من شعبان من رمضان وأداها ليلة العيد. نعم، أما الليلة المعتبرة، ولذلك تصلى التراويح تلك الليلة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم الآفاقي، قال ابن خطيب الدهشة: لا يقال آفاقي، أي لا ينسب إلى الجمع بل إلى الواحد، بعمرة في غير أشهر الحج. والغريب أن المؤلف في الأول قال أفقي وهنا قال آفاقي، في السطر الثالث قال أفقي نسبة إلى الأفق، وهذا أصح، وهنا قال وإن أحرم الآفاقي فنسب إلى الجمع. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله لا يقال, قال ابن خطيب الدهشة لا يقال آفاقي أي لا ينسب إلى الجمع بل إلى الواحد بعمرة في غير أشهر الحج كرمضان مثلا ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا لأنه اعتمر وحج في أشهر الحج من عامه وعليه دم لعموم الآية. وهذا قول الموفق والشارح على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس. طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج كرمضان مثلا ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا لأنه اعتمر وحج في أشهر الحج من عامه وعليه دم. هذا الكلام نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن قول المؤلف فيما تقدم ألا يكون من حاضر المسجد الحرام ليس شرطا للتمتع بل هو شرط لوجوب الهدي. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ في قول المؤلف رحمه الله ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عام فهو متمتع, فيكون قوله في الشرط الأول أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام هذا ليس شرطا للتمتع بل هو شرط لوجوب الهدي, فلا يشترط في التمتع أو في المتمتع أن يكون من أهل الآفاق أو يحرم من الميقات بل لو أحرم بالعمرة من الحل فهو متمتع. الفائدة الثانية أن ظاهر كلامه أنه لا تشترط نية التمتع, لا تشترط نية التمتع, فلو أن شخصا مثلا ذهب إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ولم يكن من نيته حين اعتمر أن يحج ثم لما جاء الحج بدا له أن يحج فهل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف في اشتراط نية التمتع. فالمشهور من المذهب فذهب بعض أهل العلم إلى أن نية التمتع شرط لقول الله عز وجل فمن تمتع, فأضاف الفعل إلى الإنسان, وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد أن يقع منه بإرادة واختيار كما في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي أردتم عقده. والقول الثاني أنه يكون متمتعا ويلزمه الهدي, قالوا لأنه يصدق عليه أنه متمتع فصورة التمتع التي من أجلها وجب الهدي موجودة إذ أنه جمع في سفر واحد بين عمرة وحجة, وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم أحسن الله لي. قال ايش فيها؟ لا لا لا, احنا نتكلم عن نية, اي يشترط النية ولا لا؟ يعني انت مثلا ذهبت الى مكة مثلا زيارة قريب اعتمرت, قدر الله بعد ذلك ان بقيت في مكة لسبب من الاسباب ولم يكن من نيتك ان تحج ثم لما جاء الحج قال لك قريبك نحج فحججت, هل عليك الهدي؟ هل تعتبر متمتع او لا؟ هذا الخلاف سيأتي ان شاء الله تعالى. أحسن الله لي. قال رحمه الله الثالث أن يحج من عامه لما سبق. نعم أن يحج من عامه, فلو اعتمر في أشهر الحج وفرغ من العمرة ولكنه حج من قابل من السنة الثانية فإنه لا يكون متمتعا, ولهذا التمتع المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه أو من عامه, هذا هو المتمتع, فلا بد أن تقع العمرة والحج في عام واحد. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر, فإن فعل أي سافر مسافة قصر فأكثر فأحرم بالحج فلا دم عليه نص عليه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم. طيب، وهذا الشرط ليس شرطا للتمتع، وإنما هو شرط لوجوب الهدي، ولهذا المؤلف قال فلا دم عليه ولم يقل فليس بمتمتع. ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن سافر دون المسافة فهو على تمتعه. طيب، وقول المؤلف رحمه الله مسافة قصر، ما الدليل على تحديد ذلك بمسافة القصر؟ قالوا لأن من دون المسافة في حكم الحاضر، من دون مسافة القصر في حكم الحاضر، بدليل أنه لا يترخص برخص السفر، فيعتبر من الحاضر، أي من حاضري المسجد الحرام، فلا هدي عليه. والمسألة فيها أقوال، قيل إنه لا ينقطع التمتع إلا إذا سافر فوق المواقيت، يعني ما بعد تتجاوز المواقيت، وأصح ما قيل في ذلك أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده وأحرم من دويلة أهله، كما هو المروي عن عمر رضي الله عنه، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه أنشأ سفرا للحج وأنشأ سفرا للعمرة، فليس بمتمتع إذ لم يترفه بترك أحد السفرين. نعم. إلى المدينة، نعم، أنا ذكرنا هذا، قلنا إذا رجعوا إلى المدينة، إذا ذهبوا إلى المدينة ثم أرادوا الرجوع إلى مكة لا يلزمهم الإحرام، لأنهم رجعوا إلى مقرهم، ولا على المذهب ينقطع تمتعهم. هم باقون على تمتعهم. إذا قلنا إن السفر الذي يقطع التمتع هو مسافة قصر انقطع تمتعهم، وإن قلنا إذا رجعوا إلى بلدهم وأحرموا من دويلة أهلهم فلا ينقطع التمتع، وهذا هو الراجح. نعم. أيه. أبد، لو راح لهبوا من أقصاها إلى أقصاها ما دام ما راجع إلى بلده. أيه. يعني أنت مثلا من عنيزة، في عنيزة ذهبت وأتيت بالعمرة، ثم بعد أن فرغت من العمرة ذهبت إلى الدمام أبعد من العصيم، أيه، ثم رجعت إلى مكة، أنت على تمتعك لأنك الآن لا تزال مسافرا. أيه. متى ينقطع السفر؟ إذا رجعت إلى بلدك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا ولزيمه دم قران كما يأتي لترفهه بترك أحد السفرين. طيب، وهذه مسألة أيضا سبق لنا مسألة مهمة تتعلق بذلك، وهو أنه لو أحرم بالعمرة ناويا التمتع، فهمتم، فطاف وسعى ونسي أن يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج، يعني أتى في اليوم السادس مثلا وطاف وسعى على أنه متمتع ونسي أن يحلق أو يقصر، ثم يوم التروية أحرم بالحج، لب على أنه حاج، بدأ يلبي، فهل نقول إنه صار قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة أو أنه متمتع؟ المذهب ظاهر الكلام أنه يكون قارنا، لأنه هنا أدخل العمرة، أدخل الحج على العمرة. والقول الثاني أنه يبقى على تمتعه، لأن هذا هو ما نواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون على تمتعه، ويكون بتركه الحلق أو التقصير قد ترك واجبا من الواجبات فيجبره بالدم. نعم، وهذا هو الراجح. نعم، ما عن شيء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات، أي ميقات بلده، أو مسافة قصر فأكثر من مكة، فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع، ويكون حكمه حكم حاضر المسجد الحرام، وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب. طيب، وهذا الشرط أيضا ليس شرطا للتمتع، وإنما هو شرط لوجوب الهدي، أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر، لأنه إذا أحرم من دون المسافة فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو من أهل الوجوب، ونصه واختاره الموفق وغيره أن هذا ليس بشرط فيلزمه دم التمتع، وهو الصحيح، لأن نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر، وهذا غير ناهض، لأنه لا يلزمه من تسميته متمتعا وجوب الدم، ويأتي أن هذه الشروط لا تعتبر في كونه متمتعا. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ذكره القاضي وتبعه الأكثرون. نعم، هذا الشرط نية التمتع، هل يشترط في التمتع النية، يعني أن ينوي التمتع عندما يقول لبيك عمرة ينوي أنه سيتمتع أو لا؟ ذكر المؤلف الخلاف في ذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ذكره القاضي وتبعه الأكثرون لظاهر الآية وحصول الترفه، وجزم الموفق بخلافه. يعني الموفق رحمه الله يرى أنه أن نية التمتع ليست بشرط. لماذا؟ قال: لوجود الصورة، فصورة التمتع التي من أجلها أوجب الله الهدي موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، وهو أنه ترفه بترك أحد السفرين، فالنية غير مؤثرة في ذلك. نعم، وهذا القول أحوط، وهو أنه إذا جمع في سفر واحد بين عمرة بين العمرة والحج فإنه ينحر الهدي. نعم، لوجود التمتع صورة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره، أو عكسه بين اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، أو فعل ذلك عن اثنين بأن حج عن أحدهما واعتمر عن الآخر، كان عليه دم المتعة لظاهر الآية. نعم، لا يشترط يعني في وجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره، يعني إنسان مثلا ذهب إلى مكة ناويا العمرة لنفسه، ولما جاء الحج نوى الحج عن أبيه، فيجب عليه الهدي لوجود صورة التمتع، أو عكسه يعني اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، أو فعل ذلك عن اثنين بأن أنابه شخص في عمرة وأنابه شخص في حج، فيجب عليه الهدي لأنه أوقع نسكين في سفر واحد، أوقع نسكين في سفر واحد. ولكن هنا إذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر فعلى من يقول الهدي؟ الجواب: إن جهل بأن جهل الأول إنابة الثاني، وجهل الثاني إنابة الأول، فالهدي عليه. فهمتم؟ طيب، وإن علم فعليهما، بمعنى أن شخص وكله بالعمرة ويعلم أن ذاك وكله بالحج، والذي وكله بالحج يعلم أن ذاك وكله بالعمرة، فالهدي يكون عليهما لأنه بسبب نسك كل واحد. طيب، وإن علم أحدهما دون الآخر فعلى من علم، يعني فعلى النائب وعلى من علم. نعم، ولهذا قال المؤلف: وهو على النائب إذا لم يأذن له في ذلك. مفهومه أنه إذا أذن فعليهما، فإن أذن أحدهما فعلى من أذن. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أين؟ ولا ظاهر المذهب أنه أن نية التمتع شرط، نعم، ومع ذلك قد يفعل النسكين عن قد يفعل العمرة عن شخص لا، بس هو نوى حينما ذهب نوى عمرة وحج، هذه تمتع صورة حتى على المذهب، لا حتى على المذهب، يعني الصورة التي لا تجب على المذهب أنه لو ذهب يعتمر، فرضا مثلا أراد أن يعتمر عن أبيه فاعتمر عن أبيه، ثم بعد ذلك قالت له أمه اعتمر عني أنا عاجز واعتمر عني، فاعتمر على المذهب ما في هدي، حج عني على المذهب ليس هناك هدي، لأنه لم ينوي العمرة والحج في سفر واحد. أي لكن على القول بعدم اشتراط النية يجب الهدي. طيب يقول وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب. إذن الأحوال كذلك، الأحوال كالتالي: أولا أن يأذن فعليهما، ولهذا قال رحمه وإن أذن فعليهما. الحال الثاني أن لا يأذن فعليه. الحال الثالث أن يأذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن النصف وعلى الآخر وعلى النائب الباقي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو على النائب إن لم يأذن له في ذلك، إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه بالحج لأنه بسبب مخالفته. وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب، على ما ذكره في الشرح فيما إذا استنابه اثنان في النسكين فقرن بينهما لهما، أو استنابه واحد في أحد النسكين فقرن له ولنفسه. ولا تعتبر هذه الشروط جميعا في كونه يسمى متمتعا خلافا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه، فإن المتعة تصح من المكي كغيره مع أنه لا دم على المكي. يعني لا تلازم بين وجوب الهدي وبين المتعة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليهدي. وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه، كقوله: الحج عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر. ولأن ذلك الوقت ذبحه، فكان وقت وجوبه، قاله في شرح المنتهى تبعا لأبي الخطاب. وفي كونه وقت ذبحه نظر، ومراده أنه أول الأيام التي يذبح فيها، وإن تأخر زمن ذبحه عنه، ولأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق. وفيه أيضا نظر، لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل، إلا أن يراد التشبيه بها في تأخر وقتها عن وقت الوقوف في الجملة. ويأتي وقت ذبحه في باب الهدي والأضاحي. ويلزم دم التمتع والقران، يعني المتمتع والقارن يلزمهما الهدي، للآية الكريمة في للمتمتع: فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي. وأما القارن فوجوبه عليه لوجهين: الوجه الأول أن القران يطلق، أن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة. وثانيا القياس، أنه ترفه بترك أحد السفرين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، نص عليه، واحتج له جماعة بالآية، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع. ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما، نص عليه، لأن يعني مثلا لو أنه جامع قبل التحلل الأول فسد النسك، فهل يسقط الهدي؟ نقول لا، لا يسقط الهدي. لماذا؟ لأن المحرم إذا أفسد النسك لزمه المضي فيه، ومن جملة ما يمضي فيه النحر، أن ينحر الهدي. فكما أنه يجب أن يقف في المزدلفة ويبيت في ميناء ويرمي الجمار ويطوف ويسعى، فالهدي من جملة الواجبات. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكه ما نص عليه، لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره. ولا يسقط دم تمتع وقران أيضا بفواته أي الحج كما لو فسد. وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، دم لقرانه. طيب، يقول: ولا يسقط دم تمتع وقران أيضا بفواته إذا فاته الحج أي الحج كما لو فسد، فيقصون الفساد الفوات على الفساد. لكن سيأتينا في الفوات أنه إذا كان لغير عذر شرعي فعليه الهدي، وإن كان لعذر شرعي فلا شيء عليه. نعم. طيب، ثم قال: وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. فلو أن شخصا أحرم قارنا وأفسد النسك يلزمه أن يقضي، وعليه دمان: دم عن النسك الأول إن لم يكن ذبح، ودم عن النسك الثاني. هذا يعني لا، هذا مفروض فيما إذا أخر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. وإن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول، لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه، وجزم غير واحد بأنه يلزمه دم لقرانه الأول، لأن القضاء كالأداء قال في الفروع وهو ممنوع. وهذا أصح، هذا قياس. فإذا أوجبنا الدم لقرانه الأول فإن هذا الدم ثابت حتى لو قضى مفردا. وقول المؤلف رحمه الله أنه أتى بنسك أفضل، هذا مبني على أن الإفراد أفضل من القران، وتقدم لنا أن القران أفضل، لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج أحرم بالعمرة من الميقات الأبعد، أي أبعد الميقاتين أبعد ولا أبعد؟ أي أبعد. أحسن الله لي. أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج، كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين، وإلا أي وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين لزم دم لتركه واجبا. وإن قضى القارن متمتعا فإذا الصواب أنه لا يلزم، وإنما يحرم من أي ميقات، ولا يلزم الذهاب إلى الميقات الأبعد، لأن القرب البعد كما قلنا السعي وسيلة وليس مقصودا لذاته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قضى القارن متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين، الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول الذي أفسده. قلت: والظاهر أنه لا دم عليه إذن لفوات الشرط الرابع. ما هو الشرط الرابع؟ الإحرام من عامه، لا يسافر بينهما مسافة قصر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا فرغا منها أي العمرة وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا. طيب، يسن لمن كان قارنا أو مفردا أن يفسخ نيته بالحج وينوي بإحرامه ذلك عمرة، وظاهر كلامه ولو بعد الطواف والسعي، حتى لو طاف وسعى. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة، وقال: اجعلوها عمرة، افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. فالسنة لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ نيته بالحج وينوي ذلك الإحرام عمرة، ثم إذا حل منها أحرم بالحج في زمنه. نعم. أحسن. ألا لا، سيذكره المؤلف رحمه الله أن يقول ظاهر كلامه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، متفق عليه. وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. قال: كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. قال رحمه الله: وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح. وفي الانتصار وعيون المسائل: لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد، مع أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، واختاره ابن حزم. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم، نعم، وجوب الفسخ يعني وجوب أنه يجب على القارن والمفرد فسخ النية وجعلها عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: افعلوا ما آمركم به. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوجوب كان خاصا بالصحابة فقط، وجوب فسخ نية الحج إلى عمرة كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. قال: وجه ذلك أنهم إذا لم ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون ليس جيدا بالنسبة لهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم يرى أن الوجوب عام، وأنه يجب على من أحرم بحج مفرد أو قارن أن يجعلها عمرة. كيف؟ أن إيش؟ إيه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الأول أن من أشاد أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، ما أيضا الخلفاء الراشدون أيضا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كلهم يفعلون هذه الأنساك. فدل هذا على أن فسخ نية الحج للعمرة يقول خاص بالصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأطال عليها ابن القيم: من أراد أن يستزاد يرجع إلى زاد المعاد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. واحتج المخالف بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله، ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا. قاله القاضي. نعم. إيه مسائل يعني مين كثيرة جدا. نعم. وأظن جمعت في رسالة. رسالة من الماجستير أو كذا. نعم. ما أدري والله ما يحضرني، لكن يمكن لو تكتب المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخ الإسلام تجدها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج؟ كذلك أيضا شيخ عبد الرحمن السعدي المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام قليلة جدا، يعني لو تتبع ما تتجاوز يمكن أقل من 10 مسائل. نعم. ها؟ إيش؟ قيل سبعة. إيش أنا قلنا؟ قيل لا تتجاوز. قيل سبعة وقيل لا تتجاوز 10. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه؟ قيل: منعه ابن عقيل وغيره. نقل ابن منصور: لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به، فكيف وقد أحرم به؟ واختلف كلام القاضي وقدم الصحة، لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع، ولأن العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة كمن حصر عن عرفة أو فاته الحج. فإن كان المفرد والقارن ساق الهدي لم يفسخ لما تقدم من قوله إلا من كان معه هدي. ها؟ إيه ما يمكن أن العمرة تصير حج والحج يصير عمرة، هذا ليمنع. أي نعم. طيب، وقوله رحمه الله إلا، فإن كان المفرد والساق الهدي لم يفسخ لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلته عمرة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو يكون وقف بعرفة فلا يفسخان، فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج وأمن من فوته بخلاف غيره، فلو فسخا في الحالتين أي فيما إذا ساقا هديا أو وقفا بعرفة فلغ لما سبق، وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به الذي أحرما به. ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. وهذا من الغرائب، هذه مسألة من الغرائب، ولو قلنا بها لكانت الأنساك أربعة، كانت الأنساك أربعة. يقول المتمتع لو ساق الهدي لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، بمعنى أنه يأتي لمكة فيطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، فإذا ذبحه يوم النحر حل منه. فهنا سميناه تمتعا مع أنه ليس بمتمتع، فهذا الصورة هذه الصورة فيها نظر وليس عليها دليل، بل لا أثر لسوق الهدي للمتمتع، لا أثر لسوق الهدي للمتمتع. المتمتع سواء ساق أم لم يسق فإنه إذا قدم مكة يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج. ها؟ الهدي ما مشكلة، يعني كلامنا نقول المتمتع سوق الهدي لا أثر له بالنسبة له سواء ساق أم لم يسق. إلى وقت ذبح نعمه. فمثلا لو كان معه هدي يأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل ومعه الهدي، متى يذبحه؟ يوم النحر. طيب، ما معنى سوق الهدي؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن سوق الهدي أن يحضره من بلده أو من الميقات، أن يحضره من بلده أو الميقات. وسوق الهدي في وقتنا الحاضر غير ممكن في الواقع، لا يمكن، وذلك لأنه يمنع إدخال بهيمة الأنعام إلى مكة ليدخل الإبل ونحوها، يمنع خشية يعني مع كثرة الأمراض وكثرة الأوبئة ونحو ذلك، فالمصلحة منع ذلك. طيب، فإذا قال قائل أنا قد دفعت الدراهم أفلا أكون قد سقت الهدي؟ نقول أنت سقت الدراهم ولم تكن سقت الهدي. بعض مثلا يحول في حساب مثلا الهدي والأضحية، في بعض الجهات البنوك مثل مصرف الراجل وغير عندهم هدي أضحية أو مشروع الهدي والأضاحي، يحول إليهم مبلغ من المال، فهل يعتبر حينئذ أنه قد ساق الهدي؟ نقول لا، هو ساق الدراهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، أي من الحج والعمرة معا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين كالقران، والمعتمر وغير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها، ولو كان معه هدي. إذا لا أثر لسوق الهدي في العمرة، يعني لو إنسان ساق الهدي لا أثر له، وإنما الذي يؤثر سوق الهدي بالنسبة لمن؟ للحج فقط. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة، فكان يحل فإن كان معه هدي. بل جميع عمره عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة، الأربع كلها في ذي القعدة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه ها إيه في ذي القعدة، ولكن هو وصل في يوم الرابع. وصل؟ وصل صلى الله عليه وسلم في يوم الرابع من ذي الحجة. إيه لا، بس إحرام وأحرم بها، أحرم بها في ذي القعدة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز، لأنه كله منحر له. فإن كان معه نحره عند المروة، لو أخذنا بكلام الفقهاء، الله المستعان، كان أقول أول ما يكون أو ما سيكون أو الأوبئة والأوساخ والأنتان و... نعم. ها؟ إيه ما أصلا ما في زحام، حتى لو كانت بعيدة، بس هي كانت ضيقة. أنت تعلم أن المسعى الآن، المسعى الصفا والمروة، كان دكاكين، يعني كان الناس يمشون في دكاكين يمين ويسار، أي يمين ويسار، حتى عزكم الله الكلاب تجري فيه. في الزمن السابق يختلف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمرأة إذا دخلت، هذا كقول الفقهاء في مصلى العيد، يعني في يوم في عيد الأضحى ينحر عند المنبر المصلى، في المصلى، يعني إظهار للشعيرة. لو قلنا للناس المصلون أحضروا معكم الضحايا واذبحوها، شو بسيكم؟ مشكلة. نعم. ها؟ أي وش اسمها؟ رسالة التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية في غير العبادات جمع ودراسة للمؤلف فهد بن عوض النفيعي العتيبي. رسالة جامعية. إيه فرسالة ماجستير. ولكن نصر رسالة ماجستير. ما نبي مثلاً أنه فيها. نعم. أحسنت. نعم. أيه يجب عليه الحج متى يفسد؟ إذا جامع قبل التحلل الأول، وكذلك العمرة إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد. أيه يجب يترتب 5 أمور: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي، وجوب الهدي، وجوب القضاء. حتى العمرة، لأن العمرة لها تحللان عند الفقهاء: التحلل الأول بالطواف والسعي، والثاني بالحلقة والتقصير. فلو جامع، لو جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يطوف، أو بعد الطواف وقبل السعي، فسدت العمرة. ولو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد، لأنه بعد التحلل الأول. نعم. لا، المباشرة ما توجب، ما تفسد النسك. نعم. هل يجب، ماذا يجب عليه؟ بعضهم يجب عليها بدنة، والصواب أنه تجب فدية أذى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والشيطان ما يتسلط إلا في مواضع عبادة، يعني في المسائل هذه ما يأتي إلا الجماع في الحج ولا في نهار رمضان. سبحان الله. ها إيه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت،